العروة العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد أنزل الله وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم نورا وفرقانا، فرق به بين الحق والباطل، وأثمر في قلوب المسلمين يقينا راسخا نشأ عليه سلفنا الصالح بما تلقوه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن للأمة الحق وجعلها على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فرسخ الإيمان في قلوب سلفنا رسوخ الجبال، فصاروا لا يبغون بهذا الحق بدلا، وأحبوه أعظم من محبتهم لأنفسهم وأموالهم وأهليهم. هذه الأمة أمة اليقين المبني على العلم المستمد من وحي الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولم يزل المسلمون على ذلك حتى نشأت فيهم فرق الضلال التي أصغت لشبهات أعداء هذا الدين وأدخلتها على عامة المسلمين، فأحدثوا في الأمة فتنة الضلال التي كانت في عافية منها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذوي الرسوخ في العلم وذوي اليقين الذي لا يتزعزع. ولما كان أعداء الإسلام لا يمكن أن يقر لهم قرار حتى يزرعوا الأباطيل والشبهات، فقد حذرت النصوص من الإصغاء إليهم وبينت أنهم حريصون على رد الأمة عن الحق الذي هي عليه، لا يكفون عن هذا ولا يفترون. قال الله تعالى في أهل النفاق: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الطبري في معنى الآية: تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا فتكونون كفارا مثلهم وتستوون أنتم وهم في الشرك، انتهى. وقال تعالى في المشركين: وودوا لو تكفرون. وقال تعالى في عموم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال في أهل الكتاب الذين أبوا قبول الحق بعدما تبين لهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قال الطبري: ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يريدون أن تزولوا عن محجة الحق وتكونوا ضلالا مثلهم. وهذا تحذير من الله عباده المؤمنين أن يستنصحوا أحدا من أعداء الإسلام في شيء من أمر دينهم أو أن يسمعوا شيئا من طعنهم في الحق، انتهى. فمن هنا كان ناشر شبهات أعداء الإسلام في الأمة ساعين في الأرض بالفساد، فإنهم قد نشروا الباطل بعد أن عرفوا الحق وتيقنوه. فلذا هدد الله هذا الصنف أعظم تهديد فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير مفسرا الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة فيما علم اتفاقهم عليه، فإنه قد ضمنت لهم العصمة من الخطأ في اجتماعهم. وقد توعد الله من فعل هذا بقوله: نوله ما تولى، أي إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله ونصله جهنم وساءت مصيرا، جعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، انتهى. وبالجملة فإن من عرف الحق قد حصل له من نعمة الله ما لم يحصل لأكثر الناس الذين قال الله عنهم في مواضع من كتابه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان المتعين على من من الله عليه بمعرفة الحق أن يثبت عليه، ثم أن يسعى في تعليم الجاهلين به، لا أن ينتكس فيكون واحدا من الجاهلين ويقبل ما يلقيه أعداء هذا الحق. وهذا الذي ذكرنا من عظم جرم من قبل شبهات أهل الباطل بعد أن عرف الحق يوضح سبب شدة تحذير الله لعباده المؤمنين من الإصغاء لشبهة أوردها المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق بحكم الله تعالى بتحريم أكل الميتة، حيث ألقى الكفار شبهة مفادها أن الميتة لا ينبغي تحريمها لأن الله هو الذي أماتها، فكيف تحرم بينما تباح المذبوحة التي ذبحها الإنسان. هذه الشبهة ألقاها جهلة يعبدون الأحجار والأشجار ولا يرون ذلك معيبا، ثم استعابوا تحريم أكل الميتة، فأنزل الله في ذلك قوله للمؤمنين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا هو سبب نزول هذه الآية كما رواه الطبري عن ابن عباس وعن غير واحد من المفسرين. فأنت ترى أن الله حذر المسلمين من طاعة هؤلاء الجهالة في شبهتهم بقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فسمى الله طاعتهم هنا شركا. قال ابن كثير في قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، انتهى كلامه. ولا يخفى على أهل العلم أن شبهة هؤلاء داحضة، وجوابها واضح فيما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: الذي نذبح ذكر عليه اسم الله والذي مات لم يذكر عليه اسم الله، انتهى. وهذا فرق واضح بين ما أحل الله وحرم، فالله هو الذي أباح ما ذبحناه وذكر اسمه تعالى عليه، أما الذي مات فجيفة لم يذكر عليها اسم الله. فالتسوية بين ميتة عفنة وبين مذبوحة طيبة ما هو إلا جهالة من جهالات أهل الشرك، وهي كتسويتهم بين البيع الطيب والربا الخبيث بقولهم: إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأين البيع الذي يحصل به النفع للبائع والمشتري من الربا الذي يتضرر به الداخل فيه ويظل أسيرا لهذه المعاملة المستغلة حاجة المحتاج وضرورة المضطر؟ قال السعدي رحمه الله: التسوية بين البيع والربا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله أو من متجاهل عظيم عناده، انتهى. وهكذا يقال في شبهات المشركين بتسويتهم بين الميتة والمذكاة، فالمذكاة لحمها طيب ينفع آكله ولا يضره، أما الميتة فلحمها خبيث عظيم الضرر، لأنها إذا ماتت احتبس الدم بها ففسد لحمها وانتشرت بها أمراض متعددة بسبب بقاء هذا الدم في داخلها. أما المذبوحة ذبحا شرعيا فإن الدم يخرج من أنسجتها وعروقها فيطيب لحمها، فأين الميتة من المذكاة؟ وخلاصة القول هو كما قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن جاءه الحق من رب العالمين كيف يمتري، أي كيف يشك، وربه هو الأعلم بالحق لا خلقه. قال الله: ألا يعلم من خلق، وقال: قل أأنتم أعلم أم الله. فاحمد الله يا من وصله الحق من ربه على لسان خير رسله، ولا تفرط في هذا الحق ولا تعرض نفسك لشبهات تزعزع يقينك، فإن هذه الشبهات ليست بشيء بحمد الله، وأهل العلم يردونها على أصحابها أبلغ الرد. لكن من كان قليل البضاعة في العلم الشرعي إذا تعرض لهذه الشبهات عجز عن الرد لجهله، لا لأن في تلك الشبهات قوة علمية، دعاذ الله من ذلك، فإنها عند أهل العلم في أتفه الشبهات، وردها عليهم سهل ميسور، حتى إن ذوي الرسوخ في العلم ربما ضحك الواحد منهم من تناقض هذه الشبهات، لأنها يسهل نقضها برد أولها على آخرها، فيتضح أنها كانت متهافتة لم تؤسس أصلا على برهان من العلم. قال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما رأيت أحدا أحد ذهنا منه، إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى، رواه ابن عساكر. وإنما ضحك القاسم من شبهاتهم لتفاهتها الدالة على جهل من أوردها، كما روى ابن سعد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه لما قيل له إن قوما يزعمون أن علي رضي الله عنه يرجع قبل يوم القيامة فضحك الحسن وقال سبحان الله، لو علمنا ذلك ما زوجنا نساءه ولا ساهمنا ميراثه. أي أن هذه الشبهة دالة على جهل قائلها، لأن ذلك لو كان حقا لما جاز أن يتزوج نساء علي رضي الله عنه ولا أن يقسم ماله بين الورثة، إذ الحي لا يجوز أن يعامل معاملة الميت. والله يعلم أن الشبهات التي يريدها أهل الباطل لا تروج إلا على جاهل شديد جهله، لو سأل علماءه عن جواب الشبهات لوجد حلها، لكنه اغتر بها وظنها ذات برهان مع أن جوابها سهل ميسور، فهو كما قيل في الإبل التي يشتد عطشها في البرية والماء محمول في القرب على ظهورها، كالعيس في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. اللهم تولنا فيمن توليت ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدل. العروة الوثقى.